إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. احنا ذكرنا ان المحرمات تنقسم الى قسمين: محرمات تتعلق بالعقد، ومحرمات لا علاقة لها بالعقد. والمحرمات التي تتعلق بالعقد قسمناها الى اقسام، فمنها محرمات لان المال غير متقوم شرعا، يعني في الشرع لا يعتبروه مالا. تاني حاجة محرمات بسبب الغرر، لأن العقد عقد غرر. ثالث حاجة محرمات لأن المال غير مملوك. رابع حاجة محرمات بسبب الربا. فدي كلها في عقد الإيه؟ عقد البيع نفسه. وأما المحرمات التي لا تتعلق بالعقد فهي أيضا أقسام، منها ما هو بسبب التدليس والخديعة، منها ما هو بسبب التدليس والخديعة، ومنها ما هو بسبب الإضرار بالغير، ومنها بسبب أنه يؤدي إلى محرم، يعني هي محرمة لأنها تؤدي إلى محرم، ومنها لأسباب تعبدية. هذه كلها أمور تجعل عقد البيع، أو نقول إن البيع حرام، ولكن لشيء خارج وليس من أصل الإيه؟ من أصل البيع نفسه. فهنتكلم عن أول حاجة وهي محرمات بسبب الخداع والتدليس. محرمات بسبب الخداع والتدليس. فمن ذلك التحريم النهي عن تسرية الحيوان، أو النهي عن تسرية الإبل والغنم. معنى التسرية من الصرار، وهو الرباط. الصرار اللي هو الإيه؟ الرباط. فيجي مثلا واحد عايز يبيع بقرة أو ناقة أو نحو ذلك، فعشان يغر المشتري يعمل إيه؟ يجي قبلها بثلاث أربع أيام فيربط الثدي، يربط أحلاف الإبل، يعني أحلاف الناقة، يعني ثديها، يوم اللبن يتجمع فيها، وقبل ما يروح يبيع يفك الرباط ويمشي. فيجي المشتري طبعا يشوف الناس بتشتري، يقعد يمسك اللحمه ويمسك الثدي ويشوف، فيظنها ايه؟ حلوب. يقول لي ناقه حلوب، لان ثديها مليان، يبقى هذا ستضر عليه يعني لبنا كثيرا، فيغتر فيشتريها. يروح البيت يحلب اول حلبه تبقى كبيره، وبعد كده ايه؟ يلاقي العمليه مش مظبوطه، فهذا ايه؟ غرر به، غرر به ودلس عليه. يبقى البيع تم بشروطه، البيع تم بشروطه، لكن في حاجة خارج البيع وهي التدليس والخديعة، التدليس والخديعة. فهنا الشرع يتدخل في هذه المسألة ويعطي حكم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هو فتح للبعيدة، هيبرد الناس دول الغلابة ده. ها جايب هوا كده. طيب المهم بس ما تبردوش انت. ايوه كويس، لو مردين ممكن تقع عليك نفس ابونا انا. طبعا التصرية يقول هي من صريت اللبن في الدرع إذا جمعته، وذلك بأنه يربط الدرع درع الماشية ولا يحلبها، فيجتمع اللبن في ثديها فيظن المشتري أنها كذا حلوبا، ويقال الماشية إذا صرت مصرة، ويقال لها أيضا محفلة لأن التحفيل بمعنى التجميع. قال الشافعي في معنى التصرية هو ربط أحلاف الناقة أو الشاة. الأحلاف هي الثدي، يعني بالنسبة للناقة يقال له الأحلاف، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها، حتى يجتمع لبنها فيكسر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كسرة لبنها. وقد دل الحديث على تحريم تسرية الإبل والشاة، ويدخل في ذلك أيضا البقر، والعلة هي التدليس. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ لأن فيها تدليس على الايه المشتري. وبين الحكم إذا ابتاعها يعني إذا اشتراها فهو بخير النظرين. طبعا من العلماء من يقولون العقد ايه، العقد باطل، لكن هنا احنا اتفقنا على أن العقد يكون باطلا لو انه من نفس العقد، يعني البطلان في نفس العقد، زي الحاجات اللي احنا قلنا قبل كده بيع الغرر، لأن يعني العقد أصلاً نفسه باطل لأنه في غرر. نبيع حبل الحبلة، أو يبيع المضامين والملاقيح، لأن هذا كله إيه في غرر. أو يبيع سمك في المية، يبقى عقد على شيء باطل، فهذا العقد نفسه باطل. أو يبيع شيء غير متقوم شرعاً، كأن يبيع خمر، لأن يعني الخمر في الشرع ليس مالاً، فهو يبيع شيء لا يعتبر، فالعقد باطل، فالعقد في هذه الحالة باطل. لكن هنا بيبيع شيء مباح، بيبيع بقرة، بيبيع شاة، بيبيع ناقة، فهو مباح، لكن أصبح الشيء خارج، هنا أصبح الشيء التدليس خارج العقد نفسه. فهو لا نقول إن العقد باطل، ولكن نقول أن العقد صحيح إذا أمضاه المشتري. يعني المشتري كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بخير النظرين، هو بخير النظرين. إن شاء أمسك الله خلاص بقى، ربنا يخلف عليا وأنا رضيت. واللي بعد ده يعني رجل معروف بأمانته ومثله أو بينه وبينه صداقة أو نحو زي أي سبب الأسباب، الشرط اللي أنا بقوله حاجات تانية كتير، المهم إيه رضي بهذا التدليس وأمضى البيع وقضي الأمر على ذلك خلاص، يبقى هو إيه أمضى. وإن شاء بعدما لقى هذا العيب فله الحق أن يفسخ عقد البيع، له الحق أن يفسخ عقد البيع، يرجع له تاني بسبب التدليس والخديعة التي حدثت له، لأنه يريد أن يشتري ناقة على ليس فيها هذا التدليس. طيب واللبن اللي خده، يقول لك يرد معه صاعا من طمر، فهو بخير نظرين، إما إن هو يمضي البيع أو يرد بصاع من طمر. وقد أعطاه الشرع الحق في هذا الخيار مدة 3 أيام. يعني طبعا ما يجيش هو بعد شهر مثلا يقول له إيه أن الناقة اللي خدتها منك ما طلعتش حلوب، وأنا بحسب حلوب طلعت أنت إيه صريتها وقلت رابط ثديها. لكن إيه داله الشرع 3 أيام كما ورد ذلك في رواية عن الإمام مسلم. واختلف العلماء 3 أيام دول يتحسبوا من إمتى؟ هل من وقت العقد ولا من وقت أن علم بالتصرية، من بعد تبين التصرية ولا من العقد ولا من وقت التفرق، تفرق بعد العقد، وأظنها يعني أوقات قريبة، لأنه غالبا الإنسان يشتري ويتفرق، يعني مش هيقعد يوم بحاله في المجلس، ها؟ وبعد كده يبقى خلص وقت التفرق وخلص وقت العقد، وقته قريب يعني قد يكون ها ساعة ساعتين، وأول ما يوصل بيته بقى جايب الشاك جديدة ولا الناقة الجديدة، عايز إيه؟ عايز يحلبها، فيحلب على طول فيتبين له التصريح. طيب الشيء الثاني، أي مما فيه الخديعة والتدليس أيضا، النهي عن النجش، لقوله صلى الله عليه وسلم أو لما سبق في الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وفي الحديث قال ولا تناجشوا. إيه هو النجش؟ أن يقف رجل سواء بعلم البائع بمواطاة مع البائع أو بغير مواطاة، يزيد في السلعة من أجل أن يغر الناس، هو واقف كده ورجل بيبيع وهو ده يقف عمال بس يحسن فيها، ودي جميلة وما فيش زيها في السوق، ودي ويخمل في أوصافها، والناس تظن إنه إيه، إنه مشتري زيهم، فلما يقعد يتكلم مع المشترين غير ما إيه المشتري يتكلم مع البائع، لأن يعني المشتري يتكلم مع البائع يقول لك ده عايز يحسن البيعة بتاعته، فالمشتري بقى إيه منتبه كل كلمة يقولها البائع وهو إيه يحللها، لكن يكون مشتري زي ما بيتكلم فغالبا ينخدع ويأخذ الكلام مسلم ويظن ان هو ده فعلا سعرها، ويقول لك انا شفتها مش عارف كم بتتباع بكام، وفلان فلان جابها بكام، والتاني ينخدع فيشتريها، فهذا نجش وهذا حرام، ويأسم من يفعل ذلك سواء كان ذلك بمواطاة مع البائع او بغير مواطاة، يعني هو من نفسه كده تبرع عشان ايه يزود السلعة للبائع. وبعض العلماء بيقولوا بل يجوز إذا وجد البائع سيغبن في البيع، يعني البائع مش عارف قيمة السلعة فهو راح دخل في الموضوع عشان يعلها له من باب النصيحة ليه، جابوه من ناحية دي، إن دي نصيحة. وبرضك الحافظ ابن حجر اعترض على الكلام ده، قال حتى لو عايز ينصحه فله مندوحة في النصيحة غير كده، مش مهم ينقش، يروح للبائع وياخده على جنب يقول له عم السلعة بتاعتك دي أكتر من كده، بيقول لك كمان وممكن كمان يكون مش من حقه ان ينصحه طالما هو ما طلبش منه النصيحه، بل يترك الناس، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، فيترك الناس تتبايع لانه هو ربما يكون شاريها بسعر ويرى ان هو كده مكسبه وراضي بهذا، فهو يترك الناس يرزق الله بعضهم بعض، فهذا يقال له النجش. قال الشافعي معنى، طبعا معنى النجش الزياده في ثمن السلعه، بمعنى لا مما لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، يعني يشتريها. قال الشافعي النجش أن يحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام، يعني اللي هم يساوموا في السلعة فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا صومهم. مثال: رجل يريد بيع سيارة ووقف المشترون يساومون في السعر، فقام شخص آخر لا يريد الشراء، يعني هو يوقف بس كده، فيذكر سعرا كبيرا لكي يهم الناس أن هذه السيارة تستحق هذا السعر، ففعل هذا يقال عنه النجش. قال ابن بطال أجمع العلماء على أن الناجس عاص بفعله. قلت سواء كان ذلك من نفسه دون مواطاة واتفاق مع البائع أو كان بمواطاة معه، وفي هذه الحالة يكون البائع أيضا عاصي، يعني لو كان في مواطاة الاثنين يكون عصا، من غير مواطاة يبقى الايه الناجش هو العاصي والبائع لا شيء عليه. طيب هل العقد يكون يعني ما حكم العقد في هذه الصورة؟ طبعا شايفين النجش شيء خارج عن العقد، ما هوش لأنه شيء غير متملك أو بأنه بيبيع مال غيره أو لأنه غير متقوم شرعا أو لأنه بيع غرر أو لأنه بيع ربا، يبقى ليه غير متعلق بالعقد، يبقى النجش ليه شيء بيغرر به واحد في شيء خارج العقد، فهذا في حق للعبد، هذا في حق للعبد. ولذلك اختلف العلماء هل إذا حدث نجش في البيع العقد باطل سورة العقد تكون باطلة ولا صحيحة؟ وعندنا هنا أربع أقوال. قول الأول يقول فساد البيع مطلقا، سواء كان بمواطأة من البائع أو بغير مواطأة، يبقى الايه العقد فاسد، وهذا قول أهل الظاهر وروي عن مالك. العقد القول الثاني فساد البيع إذا كان بمواطأة البائع، يعني ايه أخص من اللي قبليه، يعني الأولاني على فساد البيع مطلقا سواء كان بمواطأة أو غير مواطأة، لكن هنا قال لك إذا كان بمواطأة، أما غير مواطأة فاعتبر العقد ايه اعتبر العقد صحيح. أو القول الثالث ثبوت الخيار، وهو المشهور عند المالكية وهو وجه الشافعي، وده أرجح الأقوال. ثبوت الخيار يعني ايه؟ يعني البائع المشتري ولا ايه له حق الخيار، اذا عرف ان يضحك عليه بهذه الصوره من حقه انه ايه يفسخ العقد، حقه يفسخ العقد لانه ده رجل دلس عليه وخدعه، والاصل انه لا خديع، والاصل انه لا خديع، فاذا خدعه فله الحق ان يفسخ، واذا رضي فحق، يبقى احنا بنملكه الحق الان. نعم الراجل دوت نجش وخدعك ودلس عليك والامر اتضح لي الان، فاصبح في ايده، لانها ماش مساله تعبديه زي مساله بيع الخمر. بيع الخمر ده الشرع الحكم ببطلانه، فيش بقى اسمها ايه ها من حق مشي البيع، هو اصلا العقد فاسد، فالشرع هنا افسد العقد، لكن هنا اعتق الحق لان هذا شيء في ايدك، هنا ان شاء أمضى البيع زي مسألة الايه المصرع، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ العقد، يرد البيع وياخد ايه وياخد فلوس. الرابع صحة البيع مع الإثم، وهذا عند صحيح عند الشافعي، هذا القول الصحيح عند الشافعي، يعني يقول العقد صحيح لكن أثم الناجش، وإذا كان البائع معه في بلدين أثمين، لكن من حيث العقد قالوا العقد صحيح، لكن احنا قلنا الراجح ان يملك هذا الذي خدع، يملك الحق به لانه اما ان يصحح العقد ويمضيه واما ان يفسخه، وهذا قول الحنفيه ايضا، والراجح من ذلك القول الثالث وهو الذي رجحه ابن تيميه رحمه الله، لان النهي لم يكن لحق الله بل لحق الادمي، فهو بالخيار ان شاء رد البيع وان شاء رضي به. ملحوظه، يرى بعض أهل العلم أن التحريم المذكور إذا زاد ثمن المثل، يعني دي بتساوي 100 جنيه، فجي الناجش وصل ل 110، يبقى ده في إثم، لكن لو كان أقل زي ما قلت في الأول، لو كان البائع بيبيعها ومش عارف السعر وبيبيعها ب 80 وراح ده قال لك الراجل ده غلبان وصعب عليه، فراح هو إيه دخل يزود في السلعة عشان الناس توصلها للسعر الحقيقي بتاعها، فهل ذلك جائز؟ بعض العلماء أجاز ذلك. وأما إذا رأى رجلا يبيع بأقل من ثمن المثل فنجش لكي يبلغه قيمتها لم يكن عاصيا، هذا هو على هذا الرأي، يعني لأنه من باب النصيحة، وقد اعترض ابن حجر على هذا الرأي فقال رحمه الله وفيه نظر، يعني هذا الرأي فيه نظر، إذا لم تتعين النصيحة أو إذ لم تتعين النصيحة، يعني مش شرط النصيحة تكون بهذه الصورة، في أن يوهم أن يريد الشراء، مش شرط أن ينصح بطريقة نجش، فالذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك، ثم هو باختياري بعد ذلك، يعني يروح يقول له يا عم أنت السلعة بتاعتك دي 100 جنيه تبيعها ب80 إزاي، وبعد يصيبه بقى هو حر يبيعها ب80 يبيعها ب100، قد يقول له هو وجهة نظر في ذلك. ويحتمل أنه لا يتعين عليه إعلامه حتى يسأله، يعني بيقول لك احتمل كمان مش مفروض عليك أنك تروح تقول له النصيحة، لأنه هو إيه لم يستنصح، لم يطلب منك النصيحة. للحديث الآتي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح، طالما ما طلبش منه فيتركه لأنه قد يكون له اعتبارات أخرى في عدم طلب الإيه؟ في عدم طلب النصيحة ويرضى بهذا البيع، والله عز وجل يرزق الناس بعضهم ببعض. وهذا يعني رأي قول طيب، وأنه لا يجوز الإنسان أن ينجش، سواء كان اللي بيبيع بثمن المسك أو أقل من ثمن المسك، فإن رأى أنه هو يحتاج إلى نصيحة فزي ما قال حافظ ابن حجر له أن يبلغ هذه النصيحة دون الإيه؟ أن يوهم بأنه يريد الشهر، بل يذهب إليه ويخبره بأن سلعتك هذه تعدل كذا وتساوي كذا ونحو ذلك. طيب، ثانيا أي من الأشياء المحرمة أو البيوع المحرمة التي لا تتعلق بالعقد نفسه أو تتعلق بأسباب غير العقد، ما حرم بسبب الإضرار بالغير، يعني ما فيهاش إيه خديعة لكن يضر بالغير من غير خديعة، يعني الصورة ظاهرها طيب أو ظاهرها لا بأس به لكن يقع الإضرار بدون خديعة منه، وقد يريد أن يحصل مالا أو يحصل مكسبا أكبر والأمور واضحة فيش خديعة، أنا هشتري من الغير بكذا وهبيعها لك بكذا، لكنه في النهاية يقع إضرار بالغير من غير، قد يكون من غير قصد منه، وقد يكون هذا الإضرار إضرار عام ولا يكون إضرار خاص فقط، لأنه ربما نسمع الآن إن شاء الله لهذه الأقسام، ربما يقول أحد الناس يعني هذا يعني لا يضر بهذا الشخص، فكيف تمنعه أن يحدث بينه وبين هذا البيع؟ نقول قد يكون هناك إضرار عام، المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. فنسمع مثلا النهي عن تلقي الجلب، تلقي الجلب تلقي اللي هو تلقي الركبان، يفصل الألف من التلقية دي، هي تلقي الركبان، ألف دي مع الركبان، طبعا عندك إيه نفس الشيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. معنى سيده يعني صاحب السلعة، يعني الجلب الناس طبعا في أسواق كما هو موجود حتى الآن في أسواق عامة، سوق الثلاث سوق الأربع سوق مش عارف إيه، الناس بيجيب بقى إيه من القرى والبلاد يحملون معهم أمتعتهم وبضائعهم وينزلوا إيه السوق عشان يبيعوا، يقوم التجار الكبار بقى اللي في طوات المسلطين على الأسواق يقفوا برا السوق يستنوا اللي جاي ويشتروا منه ويخشوا هم يبيعوا في السوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا تلقوا الجنب، لا تلقوا الركبان، فمن تلقاه فاشتراه منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. ليه؟ لأن الغالب حتى لو كان عنده حسن نية نيته هتفسد مع قصة الايه الممارسة، الغالب انه اللي بيتلقى دوت هيشتري منه بايه؟ بسعر اقل من السوق، هيشتري منه بسعر اقل من السوق، دي واحدة. الحاجة الثانية لما يخش يبيع في السوق يتحكم في السوق، يبقى دول التجار اللي احنا بقول عليهم فتوات، يعني دول هياخدوا البضائع يخذون بعض البضائع اللي بتحتاج بيها الناس وقد تكون شحيحة، فهم لما ياخدوا البضائع ديت بقى هم ايه الصوره بقى يتحكموا في الايه في السعر. لكن لما يجي لصاحب الجلب ويخش السوق هو عارف مكسبه ايه وعارف بضاعته دي بكام وحملها بكام وجاي بكام وسعر السوق ايه، لما يخش بقى السوق يعرف السعر فيبيع بسعر يومي، يبقى هو من ناحيه كسبان ومن ناحيه رخص على الناس. لكن دول لما ياخدوا السلع تحكموا في السوق فالسلع كل يوم ايه تزيد وربما يمنعوها، يبقى دخلنا في باب الاحتكار. هيجي واحد يقول لك طيب ما يعني هم وفروا على الناس دول التعب وما فيش هنا، يعني هم خدوا منه البضاعه بالجمله وخلوا الناس تمشي، يقول لك لكن هنا وكان الناس دول راضيين، لكن في الحقيقه بقى في ضرر عام، ضرر عام اللي هو ما فيش رخص على الناس، زودوا وتحكموا في الأسواق، وبذلك يعني الناس لا تجد السلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. طيب الرجل اللي جاي دوت بعد ما باع دخل السوق، هو بشتراه منه 50 لقى بيبيعه هو بـ80 وبـ100 لأن هما تحكموا بالسلعة، أو حتى سعر السوق الحقيقي. فإذا دخلوا السوق ووجدوا الأسعار على غير ما اشتروا فهم بالخيار. الحديث أنه إيه وضح بقى المسألة، مش لا ينبغي أن يكون في خلاف، هم بالخيار. إن شاءوا قالوا هم موافقين وخلاص ربنا يبارك لكم، وأمضوا البيع، وإن شاءوا فسخوا البيع. أنتوا ضحكتوا علينا وضرتوا بينا، بل ضرتوا بالسوق كمان، فإحنا نفسخ البيع اللي بيننا وبينكم، ويعطوهم أموالهم ويأخذوا هم ويبيعوا لإيه؟ ويبيعوا لأنفسهم. طبعا قد يشكل على ذلك إن في حديث عن عبد الله بن عمر إنه كانوا يتلقوا الركبان فيأخذون السلع، فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يبيعوها حتى ينقلوها إلى رحالهم. فهنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن تلقي الركبان، مع إن هذا الحديث يقول إيه؟ لا تلقوا الجلب. وحديث عبد الله بن عمر وهو صحيح البخاري إن النبي إنه يقول كنا نتلقى الركبان، نفس الكلام أهو. والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إيه؟ إنما نهاهم فقط أن يبيعوا حتى ينقلوا إلى رحالهم. ما ينفعش خصوصا اللي فيها كيل، لازم يأخذ من يعني يقع فيه كيل البائع ويقع المشتري، ما ينفعش يأخذ الكيل ويبيع على طول، لازم يأخذ حقته الأول وينقله إلى رحله وتبقى انتقلت إلى ملكيته. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وافقهم على تلقي الجلب أو تلقي الركبان، لكنه نهاهم أن يبيعوا حتى يحملوا البضاعة إلى رحالهم. نقول ليس هناك تعارض بين الحديثين، لأن حديث عبد الله بن عمر جاء في رواية أنه كانوا يتلقون الجلب في أعلى السوق، يعني في بداية السوق، ويبقى النهي عن تلقي الجلب اللي بره السوق، واقفل لهم بره خالص ومستنينهم. لكن غالب الإنسان إذا دخل السوق السعر على طول إيه يتعرف، أول ما دخل في أعلى السوق في أوله، معنى أعلى السوق يعني أول السوق، يبقى هما في إيه في السوق، يبقى ده ماشي يتلقوه في مدخل السوق في أوله، الأسعار معروفة، وحتى اللي جاي من بعيد مش هيتعب سيب السلعة يا جماعة الحاجة بكام بكذا، والناس في الأسواق تتناقل الأخبار على طول. فهنا عرفوا الإيه السلع، فيستطيعوا أن يبيعوا لحظ أنفسهم، مفيش هنا ضرر. لكن الضرر أن يتلقى خارج السوق ودول لسه مش عارفين حاجة، فهذا يضرهم. هذا يعني إحدى التوجيهات، وهنا توجيه آخر نسمعه في الشرح إن شاء الله. نقول معنى تلقي الجلب أي أن التجار الذين يأتون من خارج البلد ويجلبون تجارتهم إلى السوق ولا يعرفون الأسعار، يقابلهم التجار السوق فيشترون تجارتهم قبل أن يدخلوا بها الأسواق، ثم يتولوهم بيعها بالسوق. قال النووي في شرح الحديث: وفي هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة الأوزاعي: يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس، فإن أضر كره، والصحيح الأول للنهي الصريح. الحكمة من النهي: أولا الرفق بأهل البلد، لأن هؤلاء الذين يتلقون السلع يمنعون الرخص على الناس، لأنهم يتحكمون في البضائع وأثمانها ويبيعونها بالتدريج، فيضر ذلك بالناس. ولكن إذا دخل التجار بأنفسهم السوق عرض بضائعهم مباشرة وأرخصوا على الناس. ثانيا الرفق بالجالبين أنفسهم، لأن الغالب أن هؤلاء المتلقين لهم يقبلونهم وقد يتواطؤون عليهم، يبقى هم متفقين مع بعض، قال أنت بتشتريش منهم ولا كذا، بحيث اللي جاي من بره ما هو في الأسواق تشوف الكلام ده، التجار بيخش بطريقة نجش برضك، يروح مثلا يكون عايز تبيع سلعة، مثلا عندك روحت مثلا تبيع عربية في سوق السيارات اللي بيعملوا يوم الجمعة يوم الحد، يوم التجار يتواطؤوا عليك، بعتوا لك واحد الأول يحسس لك إن العربيات الوقت تساوي إيه؟ تساوي التراب، التراب أغلى منها، لما إيه يقطع مقاديفة كلها، ويجي التاني مزود لك 5 جنيه ولا 10 جنيه، يعني حاجة بسيطة كده، والتالي تلاقي 20 واحد يقولك ها والسعر بسيط جدا. يا جماعة في، يقولك أصل في كذا وفي كذا، كلها حكايات لغاية ما تتوهم إن هو ده الحق، مفيش أكتر من كده. فتبيع العكس، لو عايز تشتري المسألة إيه عكسية، فعلق الأسعار ويخلق الدنيا ولع. يا عم أنت شايف الدنيا ده دخيل القطة مش عارف بكام، ويجيبها لك في القطة في الطماطم وفي الخيار ومش عارف إيه. فالغالب كده بيتواطؤوا على الناس، واليوم بطرق معينة يضحكوا بيها الناس. فطبعا الجالبين اللي جايين ناس غلابة وفلاحين ومش عارفين حاجة، ودول بقى قاعدين ها وحوش، خش بتاع ده يبعتوا له واحد في الثاني في الثالث، فيتواطؤوا في إيه؟ في السعر. يبقى برضك ضروا بيهم، ضروا بهم في السعر، وهذا ليس رفقا بهم وليس رفقا بالناس. وإذا قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الجانب، إذا أتى السوق فوجد أنه غبن في السعر أنه بالخيار بين أن يفسخ العقد أو يمضيه. وعلى هذا إذا لم يكن غب فلا خيار له على الصحيح. يعني إذا حدث هذا، طبعا النهي عموما سواء كان هيقبل أو ما يقبلش، يعني النهي عموما ليه بقى؟ واحد يقول لك أنا مش هروح واشتري منهم بسعر السوق، يقول لك برضه ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لأن أنت إذا رحت فنيتك مش هتقبل الناس، هيقتدي بك غيرك وهيطلع تجار التدين، وإذا كنت أنت مش هتقبل غيرك هيقبل، وبعد كده أنت مش عايش في العمر ها يومين ثلاثة وتمشي، وقد تفسد نيتك لما تشوف كل التجار بقى بياخدوا حاجة أرخص وأنت رايح بقى إيه يعني، فتقول أنا من زيهم، أما أنا تعبان زيهم، أنا غايب عربيتي وغايب بناسي وغايب مش عارف إيه، والشيطان يخش لك ويفتح لك مجالات. يبقى يغلق هذا الباب من باب إيه؟ سد الذريعة. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الرهبان يدل على التحريم، لكن هل يقتضي فساد العقد أم لا؟ اختلف في ذلك، والأرجح أنه ليقضي فساد، لأن النهي لأمر خارج عن العقد، ولقوله صلى الله عليه وسلم فصاحب السلعة فيها بالخيار يدل على انعقاد البيع، ولكنه بالخيار عن الغبن بين إمضاء العقد أو فسخ. لكن يشكل على ذلك حديث ابن عمر، كنا نتلقي الركبان فنشتري منهم الطعام جزافا، جزافا يعني إيه؟ من غير وزن يعني كده فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله. فظاهر هذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتلقون الجلب، لأنه يقول كنا نتلقى الركبان، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، إنما كان نهي عن بيع ما اشتروه حتى يحولوه المكان. وقد جمع بينهما الطحاوي بأن النهي إذا كان فيه ضرر على غير المتلقين، والإباحة حيث لا ضرر. يعني ده رأي نحن ذكرناه قبل كده، وقلنا الأرجح أنه برضه لا يتلقى حتى لو كان إيه ما فيش ضرر عليه. قلت يمكن أن يكون معنى التلقي الجائز إذا كان في أعلى السوق، أي أن الجالبين قد وصلوا السوق بالفعل لكنهم في أوله، وأما التلقي المنهي عنه إذا كان خارج السوق، وهذا ما رجعه الحافظ ابن حجر رحمه الله. ومما يؤيد ذلك ما ورد في إحدى روايات ابن عمر بلفظ كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. وأما عن الحكمة في جوازه إذا كان بأعلى السوق وعدم جوازه إذا كان خارج السوق أو خارج البلد، فقد قال الحافظ رحمه الله والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر، يعني كانوا في أعلى السوق يعرفوا السعر وطلب الحظ لأنفسهم، فإن لم يفعلوا ذلك فهذا من تقصيرهم، وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر. يعني إذا كانوا برا البلد يبقى ما يقدرش يعرفوا السعر، لكن في أعلى السوق يقدروا يعرفوا السعر. كلهم ما يعرفوش السعر يبقى مين المقصر؟ يبقى هم اللي إيه المقصرين. طيب الشيء الثاني المتعلق بيتضرر بالغير، النهي عن بيع الحاضر للبادي، وقريبة من اللي فاتت، بس اللي فاتت الحاضر بيروح يشتري تلقي يشتري، لكن هنا ما بيشتريش، بيقول له سبهولي وانا ايه وانا ابيعه لك، سيب لي الحاجه بتاعتك ديت وانا ابيعها لك شيئا فشيئا. برضك فيها هيبقى في تحكم، هيبقى في تحكم في السلع، في تحكم في السوق، وفي ضرر عام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع الحاضر للبادي، البادي اللي جاي من البدو، يعني جاي من القرى والارياف وجاي بضاعه من خارج السوق، والحاضر اللي هو قاعد في السوق على طول، فيقول له اترك البضاعة عندي وأنا أبيعها لك شيئا فشيئا. دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، يقول صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله. وفي الصحيحين وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. فقيل ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسار. ابن عباس نبي وقفنا على حتة مهمة، وهو انه ايه يبيع له، يبيع له بالأجرة، ياخذ ايه ياخذ أجرة، يعني مثلا يبيع لك الشوالها وكذا، ففي الغالب اللي هياخذ أجرة دوت ايه هيضر، هيضر بالبائع، يضر بالبادي، لأنه عايز يخلص، عايز ايه عايز يخلص، ولو سابها له عنده ايام يبقى هيضر بالسوق كمان، يعني من ناحية ان هو عايز يخلص فيظلمه في السعر، ومن ناحية ان هو ممكن يتحكم في الاسعار فيضر بايه باهل السوق. فابن عباس يقول لا يكون له سمسار، لكن لو جاب له الحاجة وقف جنبيه وباع معاه بسعر السوق مفيش مشكلة. يعني الله تعالى عم زي ما بيحصل في الوكالات مثلا، وكالات في التجارة في الأسواق العامة، السوق اللي كان في روض الفرج الأول بقى تروح العبور دي، في حاجة اسمها الوكالات، واحد كده معاه مكان كبير وبيجي الناس معهم بقى قصة القوطة وقصة البطاطس ومش عارف ايه، خش على الوكالة، والوكالة يعني معناه الوكالة وكيل عنه، ايه هتدخل في معنى ايه الحاضر للبادئ، لكن لا دول دخلوا وعرفوا السوق وعرفوا السعر، وهم اللي ممكن يكون هم اللي بيبيعوا بس ايه بيدفع ارضيه وبيدفع مكان، يبقى دي ما تخشش في الايه بالمعنى ده. لكن هو يقول له سيبها له انا ابيعها لك واخد اجره على كده اتفضل. فهذا اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي قال اصحابنا والمراد شرح الحديث يعني ان يطلب غريب من الباديه او من بلد اخر بمتاع تعم الحاجه اليه ليبيعه بسعر يوم، يعني واحد جايب حاجه الناس محتاجه لها بيبيعها بسعر يوم. طبعا بعض الناس او بعض العلماء قالوا اذا كان هذا مما يحتاج لا يحتاج اليه الناس يجوز، يعني ايه واحد ما الناس لا تحتاج اليه بضاعه يعني مهمله عند الناس وقالوا سبالة بعلى شيء فشيء، هذا ما ايه فيهاش مشكله، هذا ما فيهاش ضرر لا على البادي ولا على اهل السوق، انما المشكله في الحاجات الايه التي يبيعها الناس يحتاج إليها الناس. فيقول له الحاضر اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى. قال ابن قدامة رحمه الله والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص، يعني لو البدوي نفسه هو اللي جاي يبيع فالغالب إيه زي ما قلنا في الأول خالص الناس البدوي عارف سلعته بكام وحملها بكام وعايز يرجع فاضي، مش معقول هيشيل البضاعه تاني ويرجع بيها، وده هيحمل عليه فيرخص السلع ويبقى كسبان، لكن التاني لا الكلام ده كله مش موجود عنده، التاني طمعان في المال بس فيغلى على الناس فيضر بالايه فيضر بالناس ويوسع عليهم السعر. فاذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها الا بسعر البلد ضاف على اهل البلد. وبناء على ما تقدم فإن تحريم بيع الحاضر للبادي مشروط بمالي، أن يكون الحاضر قد قصد البادي ليتولى البيع له، أن يكون الحاضر قد قصد البادي ليتولى البيع له، أما إذا كان يقف جنبيه ويبيع فيش مشكلة، أن يكون البادي جاهلا بالسعر، عشان كده هنقول الوكالات ما دخلش في هذا المعنى، لأن غالبا بيبقوا عارفين الأسعار، خشوا بيبقوا عارفين الأسعار وبيبيعوا. وغالبا بيبيعوا بالمزاد برضك، والمبيع المزاد ده ياتي ان شاء الله انه جائز، يعني القول الراجح فيه انه جائز. ان يكون البادي قد جلب السلع للبيع وليس للتخزين، يعني مش هو جايبها يشيلها عشان وقت تاني يبيعها، لكن هو جايبها يبيعها فعلا، جايب البيع السلع يبيعها، لكن قد يكون هو جايبها والسوق متوفر والحاجه متوفره وهو جاي بس يخزنها عشان يبقى يبيعها يبيعها بعدين. واشترى بعضهم أن يكون مريدا للبيع بسعر يومها، ويرى بعضهم ذلك بجوازه إذا كان المتاع مما لا يحتاج في البلد، يعني زي ما قلنا بعض العلماء يرى إذا كان المتاع الناس مش محتاجة ليه ممكن يبيع الحاضر للبادي، أما الجي النهي عنه هو المتاع اللي يحتاج إليه أهل البلد. ولا يؤثر فيه لقلة المجلوب. ملاحظات: هل الوكالات الموجودة في الأسواق من هذا الباب؟ الجواب لا، وهذه الوكالات صحيحة، لأنه ليس فيها تلقي للبيع، وليس فيها جهالة القادمين للسوق، والغالب أن هذه الوكالات تعتبر أسواق مستقلة، أسواق جملة، والله أعلم. اثنين: إذا شاور الحاضر البادي ونصحه على أن البادي هو الذي يتولى البيع فذلك جائز، وقد ذهب لذلك البخاري ورأى أن المنع إنما يكون إذا باع له بأجر لقول ابن عباس ولا يكن له سمسارا، لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا، إنما غرضه تحصيل الأجرة. ثلاثة: إذا خالف وباع الحاضر للبادي صح مع التحريم، والله أعلم. يعني إيه؟ لأن هذا ليس من أصل العقد، للشيء خارج، للشيء خارج العقد، فالعقد صحيح ولكن يأسف. وهذا مذهب الشافعية وبعض المالكية، وفي المسألة خلاف راجعه في المطولات. مسألة الثالثة في هذا الباب أيضا: لا يبيع على بيع أخيه. البادي طلب من الحاضر، يعني والغالب كده لا بأس، لأن احنا قلنا هناك النهي إيه؟ إذا قصد الحاضر البادي ليبيع له، لكن إذا البادي هو اللي سبها له وقال له بعها لي، الله أعلم. ها؟ يعني هو ظهر الحديث كده أنها تجوز، ظهر الحديث لا تجوز، لكن الثاني هو اللي يقصده، هي دي إيه؟ لا تجوز. لا يبيع على بيع أخي، لأن هذا فيه ضرر بالغير، اللي هو إيه؟ أخوه الذي باع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبادي، قال: ولا تنجشوا، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على أحدكم على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. وفي رواية مسلم: إلا أن يأذن له عند النساء حتى يبتاع أو يذر. وفي رواية: ولا يسم على سوم أخيه. يبقى نهى عن الإيه؟ عن السوم وعن البيع. ومعنى هذا النهي أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار، وهو الزمن المسموح له فيه بفسخ العقد، افسخ لأبيعك بأنقص. يعني زي يبيع على بيع أخي إذا كان البيع قد تم. ممكن في حاجة هيجي عندنا حاجة بعد كده إن شاء الله في باب الخيار، ففيه هناك خيار المجلس، وفيه هناك حاجة اسمها خيار الشرط. خيار المجلس إنه هو إذا البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يخير أحدهما صاحبه، يعني هما دلوقتي حصل بيع وشراء وإحنا لسه قاعدين في نفس المجلس، إمتى يمضي البيع ويلزم؟ إذا افترق البائع والمشتري، لكن طول ما إحنا في المجلس فلنا حق الخيار. ممكن بعد ما نكتب العقد ونمضي عليه وكل ده كله أقول له أنا رجعت. طبعا مع الأوراق الرسمية الثانية يأخذ الورقة ويجي، لكن في الناحية الشرعية طالما احنا قاعدين في العقد، مجلس العقد، يبقى من ناحية من حقي أن أفسخ العقد طالما في نفس المجلس. وهذا رأي الجمهور. بعض العلماء يقولون أن المفارقة هنا مفارقة بالكلام، وهذا كلام بعيد. ما لم يفترق يعني بالكلام، ده بكلام بعيد، ده كلام كده بقى إيه؟ في تكرار. بيعان بالخيار ما لم يفترق، يعني لما ينتهوا بالعقد هم بالخيار ما لم ينتهوا بالعقد، لأن هما الكلام انتهى وحصل البيع واتفقوا فحصل البيع، يبقى وقي الخيار هو خيار إيه؟ خيار الأبدان. خيار الأبدان يعني كل واحد يمضي ويسيب المجلس، لكن طول ما احنا قاعدين في المجلس حتى قالوا احنا ماشيين مع بعض، يعني لسه المجلس ايه مستمر حتى يتصرف بالأبدان. او يقول كل منهم او يقول احدهم من الصاحبة اختر، يعني لو واحد كده فقيه شويه وعايز الموضوع يخلص يقول له ها خلاص وافقت اخترت ان احنا نمضي العقد، ولا تحب تفسخ؟ يقول له اخترت خلاص، هنا ملوش حق بعد كده ايه ان يفسخ العقد. لكن ما حدش قال الكلمه ديت او خيره، يبقى هما بالخيار ما لم يفترقا. افرض تم بقى البيع وهم لسه في نفس الخيار، فده يوشوش له وقال أنا إيه أبيع لك نفس السلعة وأحسن منها كمان وبسعر أقل. يبقى هنا باع على بيع أخي. يبقى حصل البيع ما يعني مثال يعني ازاي يبيع على بيع اخيه وواحد يقول لك ما هو تم البيع يبيع عليه على بيعه ازاي؟ ان يامره ان يفسخ البيع او يروح للبائع ويقول له انا اشتريها منك باعلى من اللي اشتريها منك فلان، اشتريها منك بثمن اعلى، نفس الكلام سواء من هنا او من هنا. يبقى ايه؟ هذا لا يجوز، يحرم، هذا حرام. او اذا كان في خيار الشرط، يعني اقول مثلا انا طيب انا بشترط عليك مثلا 3 ايام، خد عندي 3 ايام وبعد كده اشوف تصلح ولا لا تصلح. دابه مثلا اخذها لي اختبرها، اشترط عليها هذه الدابه خدها عندي كده اشوفها، خش اتردد فيها اشوفها، او بيت اتردد فيه 3 4 ايام عشان اكشف عليه. فايه؟ ففي خيار الشرط، خيار الشرط. فيجي هو في خيار الشرط يقول له لا رجع الدبة دي وانا عندي وهجيبها لك بكذا، هذا لا يجوز. يبقى ايه؟ هذا سواء كان في خيار المجلس او في خيار الشرط او اي خيار اخر، فانه لا يجوز ان يبيع على بيع اخيه. لا تم البيع، لا يجوز ان يبيع على بيع. واما عن السوم على سوم اخيه، فمثاله ان ياخذ شيئا ليشتريه فيقول له رده لأبيعك خيرا منه بثمن. يعني واحد بيبيع حاجة ولسه ما اتفقوش على الشراء، لسه ما عقدوش عقد البيع، فقال له والله طيب ايه رأيك بس هاخد الموبايل بس، طب هوريه لأخويا في البيت وإيه يعني قال عليه حلو هشتري منه وشوف سعره يافا كده ولا لا. خد يا عم اتفضل، لسه في الزمن الايه المساومة، حصلش بيع. فده يقابله في المساومة ديت يقول له هدولك بكام؟ والله هدولك مثلا بمين جنيه. طب ده انا هجيب لك زيه ب90. يبقى هنا بيساومه ولسه المساومة ايه؟ المساومة الأخيرة لم تنتهي، المساومة بين هذا البائع والمشتري لم تنتهي. يبقى لا يجوز، سيب هو الأمور تنتهي، زي موضوع الخطبة على خطبة أخي، نفس الكلام، كل كلام جاي في حديث واحد، لأن هذا كله ضرر بالغير، هذا كله ضرر بالغير. ويورث الشحناء والبغضاء، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم. فهذا في زمن السوم أو في وقت المساومة، فيساوم هو على السلعة الأخرى بحيث يرد هذه السلعة ويبيع هو سلعته، فهذا أيضا حرام. يبقى سواء تم البيع وطلب منه يرده، أو كان في زمن المساومة وأراد أن يرد هذه البيعة ولا يتمها ليبيعها هو، فهذا كله لا يجوز، حرام. فيقول له رد لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر. كل هذه الصور حرام للعموم الحديث الماضي. وأما عن حكم البيع إذا تم بهذه الصورة، فذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع استأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر. يعني في خلاف بين أهل العلم، هل العقد صحيح ولا غير صحيح؟ فطبعا من العلماء من قال غير صحيح، ومنهم من قال هو صحيح مع الإيه؟ مع الإسم. ملاحظات: هذا التحريم المذكور سواء كان بيعه على بيع أخيه في زمن الخيار أو الشرط، أو تم بلا شرط ولا خيار زي ما ذكرنا الإيه الأمثلة. 2. ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق في ذلك بين البيع على بيع المسلم أو الذمي، مع أن الحديث لا يبيع أحدكم عليه على بيع أخيه. قالوا هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأن الغالب أن المسلم يشتري من المسلم، لكن قالوا الحكم عام حتى لو من ذمي نفس الكلام، لا يبيع على بيعه ولا يسوم على سوم. وفي خلاف يعني من العلماء من تقيد به بلفظ الحديث، قال يجوز أن يبيع على بيع الذمي وأن يسوم على سوم. لا يدخل في هذا النهي بيع المزايدة، لأن بيع المزايدة ظهروا إيه؟ بيع البيع، واحد يقول لك أشتريها ب100، ثاني يطلب 105، لا يدخل في هذا النهي، لأن في أحاديث نصت، لأن هنا لم يستقر شيء، وكل داخل على أساس عارف إن في مزايدة، كده في الثاني، يعني بيشتري وده بيخش كده في إيه؟ بيضر، لكن في المزايدة كل داخل وعارف إن السلعة دي بيتزايد سعرها لغاية أن تقف إلى شيء ما حدش يتحمل زيادة عليه. أو سعرها عند الناس لا يصل لهذا، فخلاص طاق عليه ويوافق على هذا الشراء فيبيعه، وما فيش هنا يحصل شحن عند التنهيد، لأن كل عارف كده أن كل التجار داخلين على أن في هذه السيارة ولا هذا البيت بيتباع بالمزاد، ففيش هنا شحناء، هيدفع منين الشحناء؟ عارف أنه هو والله أنا عامل لها سعر 100,000 جنيه، لو جات عليها اشتريه، ما جاتش عليها خلاص مش عايز، فالتاني عامل سعر 110 خلاص يبقى دوت ايه ياخذ، فهنا لا يقع الضرر ولا يقع الشحناء. وجاءت الاحاديث بجواز بيع المزينه، وسياتي ان شاء الله تعالى الكلام عنه. يحرم ان يستاجر على ايجار اخي نفس الشيء، يعني الحديث هنا لا يبيع احدكم على بيع اخيه، طب ان يستاجر على ايجار اخي، واحد بيأجر بيت بكذا والتاني عرف قال له لا طب انا ايه ما فيش جاعت من الشيء فلان وانا هأجره منك بكذا باكثر، فهل يجوز؟ واحد يقول لك يجوز، لان الحديث نهى عن الايه عن البيع ما نهش عن الايجار، نقول لك لا لا يجوز ايضا، لان الايجار بسميه العلماء بيع، بس بيع ايه؟ بيع منفعه، بيبيع المنفعه مش بيبيع العين، يبقى في هناك بيع عين اللي هو تاخد الحاجه وتتملكها خلاص بتاعتك، وفي بيع منفعة ان الحاجة دي ليها منفعة، انا ببيع لك المنفعة بتاعتها لفترة معينة وبعد كده تسيب المنفعة دي انا اتصرف فيها انا صاحب العين وهكذا. نعم. ايه علي صدر شو بس مساومة الاول رفض غض؟ لا ما احنا قلنا نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، اخش باب النصيحه يعني والكلام ده كله برضه ما في، يا اما ينصحه والاحسن ما يقولش لنفسه، يعني ينصحه يا عم ديت سعرها يساوي اكتر من كده او سعرها يساوي اقل من كده كان هو المشتري، بس باب النصيحه. لا وفي الغالب لا يفعل ذلك اذا كان هو يريدها لنفسه، يعني انت هتبيعها بكذا لا دي تساوي كذا يبيعها لغيره، ها يبقى لا باس ان ينصحه، لكن ما يخشش بطريقة الايه ان يساوم على ثوم اخيه زي مسألة لا ينجش على وجه اخيه، كلام الحافظ ابن حجر السابق يعني يصف هذا الكلام. طيب اخر حاجة في هذا الباب اللي هو الضرر بالغير، النهي عن الاحتكار. قال النووي الاحتكار هو ان يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه، يعني هو في الناس محتاجة للسلعة وعارف بقى الناس خلاص السوق ايه هيشح، يوم هو لامم البضاعه فالناس هتحتاج فيتحك، نفس الكلام بتاع تلقي الجلب والبيع عن الحاضر البادي، ان هذا فيه ضرر بالعام، ضرر العام ان هو ابتلت السلعه تشح او تقل والغلاء هيبدا يزيد، فهو يوم لامم السوق، فلما يلم السوق والناس محتاجه يتحكم هو في السعر، يغلي بقى زي ما عايز وكل محتاج فيبيع باغلى منه. طب افرض واحد جه في الموسم، طبعا في سلع ليها مواسم، موسم الرز موسم الليمون موسم مش عارف ايه، راح اشترى في الموسم بضاعه وشالها عنده ما ضرتش بالسوق، السوق مليان وبالسعر بتاعه، لكن هو قال انا ايه ده موسم وانا هشيلها عندي، وهو عارف بعد الموسم الحاجه بتزيد، يعني وقت الموسم الحاجه بترخص وبعد الموسم الحاجه بتزيد، فهو شال البضاعة عنده وقت الايه وقت الموسم، ولما الحاجة زادت طلعها، يبقى ده مش احتكار، ده ليس من الاحتكار المانع، لكن الاحتكار اللي هو بيضر بالسوق، لكن هنا لم يحدث ايه لم يحدث اضرار بالسوق، لان هذا جاء احتكار الشرع لا يحتكر الا خاطئ الاحتكار، لكن هذا ما فيش احتكار هنا، يعني ايه انه بيمنع الناس خد الحاجة لنفسه، هنا ما خدش حاجة لنفسه، حاجة موجودة في السوق، يعني هو سواء خدها او ما خدهاش هي موجودة في السوق، يعني الناس بتاخد كفايتها زي ما عايزه، الناس بتاخد كفايتها زي ما عايزه، والفائض ده موجود عند التجار، هو بدل ما يسيب الفائض عند التجار خده عنده اشتراه بثمن، ما هو كده كده التجار لما السوق هيخلص الموسم هيخلص ولا ايه السعر هيغلي وهما يبيعوا بالغلا الغلا الزائد ده، فهو باعتباره ان هو كمان تاجر اخذ هذا الشيء الزائد ووضعه عنده، هل أضر بالناس؟ لا، احتياجات الناس موجودة والسوق متوفر، لكن لو هيحصل ضرر بعرضك ده شرط، يعني يفرض هو في الموسم البضاعة طلعت قليلة لما حصل من زمن مثلا موسم الطماطم دايما يحصل مسائل اتحرقت الطماطم ولا مالهاش موسم الطماطم مجنونه يقول عليها المجنونه مثلا يعني البيض مش موسم يا عم ده بس لما بتيجي الانفلونزا فهو هيحتقر بيض ما يخرب هيحطه فين ماشي طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتقر الا خاطئ والخاطئ والعاصي الاثم وذا بعض العلماء للاحتقار المحرم هو ما كان في الاقوات فقط يعني بعض العلماء الاحتقار في القوت قوت اهل البلد ده اللي الناس بتحتاجه اما لو احتقر سلع تانية غير الاقوات احتقر مثلا ثلاجات ولا غسالات ولا مش عارف ايه فبيقول لك لا ما يخشش فيها لكن الراجح العموم الراجح العموم اي حاجه هتضر بالناس بعموم الناس واحتكرها عشان يتحكم هو في الغلاء ويتحكم في الاسعار يبقى هذا احتكار سواء كان في القوت او في غير القوت فبعض العلماء او بعض المذاهب يعني قالوا الاحتكار يكون في القوت فقط لان الغالب وقوع الضرر على الناس به وهذا مذهب الشافعي والحنفيه والراجح عموم الحديث قال البغوي في شرح السنه وكره مالك والثوري الاحتكار في جميع الاشياء قلت والذي حمل بعضهم على تقييد الاحتكار بالطعام ما ورد في بعض الاحاديث من ذكر الطعام كقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتقر الطعام لكن هذا لا يمنع العموم الوارد في الحديث السابق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتقر الا خاطئ والحديث الثاني هو ده اول حديث ذكر لا يحتقر الا خاطئ على العموم يعني لان التصريح باحد افراد العام لا يخصصه بل يظل العام على صورته ملاحظه لا يدخل في معنى الاحتقار من يشتري البضاعه جملة فيضعها في مخازنه ويبيعها شيئا فشيئا لأنه لم يحبس البضائع ولم يتسبب في غلائها ولم يضر بالسوق يعني واحد جاب بضاعة كبيرة وابتدى يطلع يبيع بيبيع شوية بشوية لغاية ما الموسم خلص ولسه التجارة عند البضاعة عنده فالسعر زاد هذا احتقر احتقرش ده غايبه بيبيع ومال السوق واللي عايز تعالى خد بس هو البضاعة عنده زيادة ها خلص الموسم وبدل ما خد ب 2 جنيه بقى ب 3 جنيه يبيع ب 2 جنيه ويبيع ب 3 من حقه يبيع ب 3 مفيش مشكله فلكنه لم يكن جمعه لهذا القوت او لهذه البضاعه لم يكن هذا هو السبب في غلو السعر مش هو ده السبب هو السعر كده كده هيغلى البضاعه عنده او مش عنده لان الموسم بتاعها ايه موسم بتاعها انتهى كذلك لا يدخل في معنى احتقار من يدخر قوت اهله فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر الأهل قوت سنتين ثلاثة ذهب الإمام النووي نقلا عن أصحاب المذهب الشافعي أن الاحتقار المحرم أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنا فأما إذا اشتراه في وقت الرخص وادخره وابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه أي اشتراه ليبيعه في وقته فليس باحتقار ولا تحريم فيه قلت ولا يخفى أنه اشترك ألا يضيق على أحد وليكون ذلك سببا لغلو السلع بالسوق نقف عند هذا إن شاء الله تعالى بقي محرمات لأسباب تعبدية ومحرمات لأنها تجر إلى محرم فدي إن شاء الله نخليها الدرس القادم عشان بردنا الناس على خلاص أي تلقين إن شاء الله فتاكلوا لحم والاسبوع اللي بعده على ما تخف من اكل اللحمه ها يبقى نتقابل بعد اسبوعين ان شاء الله نتقابل بعد اسبوعين يعني الخميس الجاي واللي بعده ما فيش ان شاء الله نتقابل بعد يوم ما حكم ان يشتري البضائع من المناطق التي تباع فيها برخص التراب والنسبه لايه بالنسبه للمدينه التي ياتي بها ليبيع فيها المدينه اضعافا مضاعفه هل هذا باب الجلب؟ لا يعني واحد عارف ان في مثل بلد في مثل في الفيوم بيبيعوا الفراخ الفرخه بجنيه ولا الكتاكيت وراح اشترى من هناك وجي باع هنا الكيلو ب7 جنيه هل هذا جلب؟ لا مش جلب ده الراجل تاجر راح وجاب وباع ما كل التجار بيعملوا كده وهي التجاره هي ما بيروح يجيب من اماكن رخيصه او بيشتري بالجمله ما هي حاجه من هذا القسم اما ان يشتري يذهب الى مكان بعيد فيشتري باشياء باثمان رخيصه وياتي فيبيع في المكان اللي فيه بسعر يوم بسعر البلد اللي هو فيه لان هذا خلاص اهل البلد يبيعوا بهذا السعر حتى لو كان المكسب ما فيش تحديد لحتة المكسب، يعني اللي يقول لك المكسب ما زادش عن التلت أو ما زادش عن الربع، لازم باب يعني يقولون باب الأخلاقيات، يعني الواحد يعني لا يغالي ولا يكون جشع ولا، لكن هذا إذا كان هذا سعر السوق في يعني بعض الناس بيشتروا حاجات من الأماكن الشعبية وهي بتتباع في الأماكن الراقية بأسعار أغلى، وطبعا في تعرفين بقى الشعب بتاعنا حاجة اللي سعرها أغلى يبقى يقول لك الغلى تمنه فيه، مش كل حاجة يعني مش قاعدة يعني ممكن صحيح الكلام ده بس مش على الإطلاق، فممكن نفس السلعة المصنع نفسه بيودي الأحياء الشعبية نفس الفرز بس عارف ان لو وداها بالسعر الفلاني مش هتتباع، فبيبيعها بسعر رخيص ويقول لك ايه بيع كتير ويكسب، ونفس السلعه بنفس الفرز بيوديها في اماكن راقيه يقول لك لان الناس دول لو اديت لهم بسعر رخيص مش هيشتروا، يبقى هو ايه بيراعي هنا وبيراعي هنا، فبيحط نفس السلعه نفس الموضوع هناك بسعر وهنا بسعر، فلو واحد راح اشترى من هنا وباع هنا فاش حاجه الا بقى اذا كان بقى في اعتبارات اخرى، يعني مثلا الفرز ده غير الفرز دوت، الصناعة هنا والصناعة هنا، ودوا الحاجات اللي هنا المضروبة والمش عارف ايه النطيحة والموقوزة وجابوا هنا الحاجات الثانية، ده موضوع تاني، لكن إذا كان هي بنفس الشيء وجابه هو من مكان رخيص وباعها في مكان غالي لا بأس بذلك والله أعلم. يرخص من ممكن يرخص يعني يجوز بس بضاعة لا ما هو أهم حاجة ما يضرش بالناس، ما يضرش بالناس إذا في ترخيص بسيط لا يضر بالناس لا بأس إن شاء الله. فيقول إيه تنتج مهمات الجيش بطاطين تكون في الأصل للمجندين ثم يأخذ على الناس هذه البطاطين، ثم يأخذ بعض الناس هذه البطاطين جملة ليبيعها، هذا كان من شروط البيع لا يبيع إلا لمجند فقط، فهل يجوز شراء غير المجندين هذه البطاطين؟ مش عارف يعني إذا كانت هذه المهمات الجيش هو اللي بينتجها ولا مصانع، يعني إذا كان الجيش متعاقد مع الناس دول إن هم ما يبيعوش إلى المجندين ما يبيعوش إلى المجند، لأن المسلمين عنده شروطين ما ينفعش واحد غير مجند يشتريه، إذا كان هم شرطين عند أنا فهمت من السؤال بيقول لك تنتج مهمات الجيش بما بطاطين تكون في الأصل للمجندين ثم يأخذ بعض الناس هذه البطاطين جملة ليبيعها، يبقى لا يجوز إذا كان هي خاصة بالجيش ومقيدينها بها يبقى المسلمون عند شروطه. مش عايزين نقوم بقى ولا أنتم تبيعون والله إيه المسمن أو لفظ قريب لنا؟ لا هو إيه هو الحديث دعوا الناس يرزق الله إن الله هو المسعر، إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سعر هيجي حكم التسعيرة حكم التسعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سعر، فقال إن الله هو المسعر ودعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، هيأتي إن شاء الله هذا الحديث. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سامحونا بقى إذا قلنا أزيناكم بالمروحة يعني.